إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة الرابعة نتكلم فيها عن سورة الحجرات، نبدأها من قوله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية جاءت بعد ذكر قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ذكرنا في الجمعة الثالثة في تفسير هذه السورة أمر الاقتتال وخطورته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وبينا أن للآية سببا في النزول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعود سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وكان قد مرض، ذهب النبي إليه ليعوده وكان معه نفر من أصحابه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من المسلمين والمشركين أخلاط، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق لعنه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم السلام ثم ذكرهم بالقرآن ووعظهم، فقال ابن أبي هذا الملعون يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو جلست في دارك، ومن أراد أن تقص عليه فليأتك، فإنه قد آذاني ريح حمارك وخمر أنفه، يعني غطاه. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لريح حمار رسول الله أحب إلينا من ريحك. فغضب لهذا الرجل نفر من قومه، وغضب لذلك نفر من قومه، وكان بينهم اقتتال بالجريد والأيدي، فسكنهم رسول الله فنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ذكرنا هذا وغيره، إنما اليوم نتكلم عن الإصلاح بين الناس، فأصلحوا بينهما. الإصلاح بين الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويأمر به ويفعله بنفسه في كل المجالات في كل الميادين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبينها كلام، فغاضبته فترك لها المنزل وذهب إلى المسجد يضطجع فيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه: أين علي؟ قالت: غاضبني وخرج بنا إشكال وسب البيت ومشى. أين هو؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقده يبحث عنه أين هو، فوجده في المسجد نائما والمسجد لم يكن فيه فرش كمثل مسجدنا هذا، إنما كان مفروش بالتراب والحصباء الحجارة الصغار. ولما أخذ النوم من علي ما أخذ، جاء النبي فأيقظه، فكان على جسده تراب، فكان النبي يمسح هذا التراب عن جسد علي ويقول: قم يا أبا التراب، قم يا أبا التراب. فكان علي رضي الله عنه يعجبه هذا اللقب، هذه تعجبه هذه الكنية، هو أبو تراب، أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صاحب رسول الله وابن عمه وأحد الخلفاء الراشدين المهديين، وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فاستمع صوت خصوم عالية أصواتهما، فإذا أحدهما يستودع الآخر، وإذا الآخر لا يرضى، بينهما معاملة مالية. كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حضرد رضي الله عن الجميع، أحدهما يدين الآخر وحل الأجل، فيقول أحدهما لصاحبه: أعطني مالي، فيقول: انتظر عليه، فيقول: لا أنتظر، فيقول: انظرني، فيقول: لا أنتظر. فقال النبي وقد استمع إليهما: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ ده مين ده اللي مش راضي يفعل الخير؟ من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال الذي له الحق: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ أنت بتصلح بينه وساعتها يمضي ما تريد. قال: وله أي ذلك أحب؟ فقال النبي: ابن أبي حضرد. قال: نعم. قال: ضع من دينك هكذا، يعني الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: يا كعب، قم فقده. أو قال كان صاحب لا أذكر صاحب كان صاحب دين، قال: يا كعب، دع من دينك هكذا، ابن أبي حضرد، قم فقده. الذي يعنيني أن أحد الشخصين كان له مال، فلما تدخل النبي بالإصلاح وافق الآخر ووضع من دينه الشطر النصف، والآخر قال له: كن فقده. فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف وكان بينهم كلام ليصلح بينهم، كان ذلك وقت صلاة العصر، وتأخر صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح. فلما جاء وقت الإقامة والنبي لم يأتي، قال لبلال لأبي بكر: يا أبا بكر، تصلي بالناس؟ قال: أصلي بهم. فأقام بلال الصلاة، ثم تقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، في قصة تطول. الذي يعنيني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بينهم، فأصلح النبي بين زوج وزوجة، وأصلح النبي بين متداينين كعب بن مالك وابن أبي حضرت، وأصلح بين قبيلتين، بني عمرو بن عوف كان بينهم اقتتال وكلام، وأهل مسجد قباء كان بينهم مرة كلام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة الدين لا تزول مهما تباعدت الأقطار، مهما تباعدت الدنيا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. وكان النبي يقول: لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، وكونوا عباد الله إخوانا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسبه يعني يكفيه، يعني تكفيه هذه الخصلة من الشر أن تجعله من أهل النار إن كان يحتقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أن ينظر إليه نظرة انتقاص ونظرة استحقار. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لكن عندنا في الصلح ثلاثة أطراف: الخصمان ومن يصلح بينهما. الخصمان لابد أن يتنازل عن الإشكال، لأن المصلح مهما بذل من كلام، مهما بذل من نصح، والخصوم لا رضا عندهم، كيف يصلح؟ يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل اثنين وخميس أو في كل خميس الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده المؤمنين ويقول لملائكته اغفروا لعباد المؤمنين إلا متشاحنين، يقول انظروا هذين حتى يصطلحا، دون فرصة. فكل المسلمين بالأمس غفر له إلا صاحب شحناء بينه وبين أخيه، ونحن في شهر شعبان وتأتي علينا ليلة النصف من شعبان ويتكلم الناس عن المغفرة في شعبان وعن إصلاح ذات البين في شعبان، لا بأس، وإن كان لا يعجبني التوسع فيها، إنما لو كانوا يهتموا بليلة النصف من شعبان ليلة في السنة، ألا يهتموا بكل خميس يتكرر في السنة 52 مرة؟ السنة فيها 52 أسبوع، ده على الميلادي، على الهجري تخص أسبوعين ولا أسبوع ونص، 11 يوم الفرق، فعندك 50 أسبوع في السنة تنتظر يوم واحد؟ النبي يقول في كل خميس، الله يقول للملائكة اغفروا لعباد المؤمنين إلا متشاحنين، يقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا الذي لا يرضى أن يصطلح، وهذا الذي هو عند نفسه كبير القدر عزيز الجانب لا يرام جنابه، أين هو من التواضع؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فعل فيه ما فعل يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تشاحنه أو تخاصمه، ما الذي بينك وبينه؟ هل قاتلك؟ هل حاربك عن الإسلام؟ هل كان مثل ما فعل أبو سفيان بن حرب الذي حارب النبي مرة واثنين وكذا وكذا ثم لما أسلم صفح النبي عنه وعفى؟ هل كان مثل أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه ابن عم رسول الله الذي حارب النبي وفعل وفعل وهاجى النبي بكلمات وكان وكان، فلما كان في فتح مكة لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبله، فذهب أبو سفيان إلى علي وكلهم بني عم، قال يا علي لم يرضى الرسول أن يستقبلني، ماذا أصنع؟ قال اذهب إليه وقل له ما قالت إخوة يوسف ليوسف، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه منطقا ولا قولا. قال ما أقول؟ قال قل تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب هذا الرجل إلى النبي وقال يا رسول الله تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال النبي لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإياك من الشحناء فإنها الحالقة، قال النبي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، النميمة، العضه، القالة بين الناس التي تفرق بين الناس، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، النمام الذي يفسد بين الناس، فالذي يصلح بين الناس فعل فعلة عظيمة واستوجب بها رحمة الله، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أما الذي يفسد بين المسلمين فهذا يستوجب العقاب ويستوجب العذاب في القبر. مرة النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يعكس ما يفعل المصلحين، فأهل الإصلاح في الجنة والله لا يضيع أجرهم، إن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أما النمام فينتظر موعده في القبر وموعده عند الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تقوى الله فعل الأمر واجتناب النهي، تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله تحملك على فعل كل خير، تقوى الله تبعدك عن كل شر، وكلنا يحتاج أن يوصى بتقوى الله، ولو كان إنسان لما فيه من صلاح ودين لا يحتاج أو هو يستغني عن أن يوصى بتقوى الله لاستغنى عنها المؤمنون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه الله بتقوى الله، فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الوصية بتقوى الله تكررت للمؤمنين في المصحف في أكثر من موضع. قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. فهذا هو معنى تقوى الله، أن تفعل ما أمرك الله، وأن تبتعد وأن تجتنب عن كل ما نهاك الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقائد. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه العبادات. والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذه الأخلاق وأولئك هم المتقون. فتقوى الله تجمع كل الدين، عقائد وعبادات وسلوك وأخلاق. واتقوا الله لعلكم ترحمون، إن فعلتم ذلك استجلبتم رحمة الله. فعلى الإنسان أن يتعرض لما يرضي الله حتى يستجلب ويستنزل لنفسه رحمة الله. رحمة الله تأتينا في الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين. رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل علينا إذا ما قرأنا القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تتنزل علينا الرحمات من عند الله إذا أكثرنا من الاستغفار وكنا مع ذلك تائبين خاضعين. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تتنزل علينا الرحمات إذا كنا نسعى في إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس. لو إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.